بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان مكان الصلاة نجسا بنجاسة غير مرتوبة بنجاسة جاف ويابس، هل يشترط صحة الصلاة بزوال النجاسة عن مكان الصلاة أم لا؟ قلت هناك النجاسة الجافة البتة ثلاثة أقوال: قول المعروف والمشهور بل قريب من الاتفاق بين المتأخرين وبين المتقدمين، لا بد من طهارة مكان المصلي أما فقط موضع السجود، من طهارة إذا كان يابس، أما إذا كان مرتوبة ترجع إلى نجاسة البدن أو نجاسة اللباس لا إشكال، اتفاق بينهم بطلان الصلاة. فقط قال يجب طهارة الموضع السجود موضع الجبهة فقط، وإن كان مثلا تربة الحسينية أو حجار كان متنجسا لكن يابس بنجاسة يابسة ومجناجسة جافة فقط يجب تطهيره، أما باقي أعضاء المصلي مكان الكف أو مكان الرجلين أو مكان الإبهامين كان متنجنا بنجاسة جافة لا يجب إزالة النجاسة، لا يجب، سلم، خلي الإنسان يسلي لكن موقع كفيه متنجس بنجاسة غير مسرية، لكن بل محل السجود طاهر يصح صلاته، لا يجب عليه زوال النجاسة عن باقي أجزاء، فقط موقع لا بد موضع السيطرة، هذا هو المشهور والمعروف بين الفقهاء. أما قلت بل أبي صلاح الحلبي هو قال لا يجب في شخص مسلي حين الصلاة يجب طهارة مواضع المساجد السبعة بكمالها، يسجد أنت تعرف إنسان إذا يروح بالسجود يقع سبع مواضع يقع في حال السجود، يعني يتذول جميع مساقط الأعضاء متى يجب لابد أن يكون طاهرا، فمقام الكفين لابد إزالة النجاسة من موقع الكفين من وهكذا من موضع الإبهامين وكذا من ركبتين، إذا وقع الركبة على الأرض لابد أن تكون موضع الركبة طاهرا وإن كان نجسا. هذا فتوى بالأمس قرأته وقلت ليس له دليل إلا رواية واحدة، هذه الرواية أي قلت رواية نبوية جنبوا مساجدكم النجاسة، هذا الرواية فقط، قلت هذا الرواية فيه احتمالات كثيرة، أول نبوي بل من حيث السند هذا الرواية ضعيفة، والشهرة أيضا على خلاف هذه الرواية، هذا من حيث السند غير صحيح، أما من حيث الدلالة لا تدل، يمكن مقصود من المساجد جنبوا مساجدكم سبعة، يمكن بيوت الله، يمكن مساجد المسلمين، لا مواضع السجود السبعة، هذا احتمال آخر، قلت قرينة أخرى ضالة ليس المقصود من المساجد مساجد السبعة في حال الصلاة بل مساجد بيوت الله تبارك وتعالى، جنبوا مساجدكم من البيع والشراء ومن السبيان والمجانين. خب هل السبيان والمجانين هل بيع والشراء مناسب مع أعضاء السبعة؟ هذا أيضا أقوى قرينة بأن جنبوا مساجدكم النجاسة مقصود ليس المساجد السبعة. فتوى الحلبي بأنه يجب تطهير مواضع السبعة المساجد السبعة هذا ليس له دليل أبدا، استدل فقط بهذه الرواية وهذا الرواية غير صحيح. بقي هناك كلام بل قول ثالث، قول الثالث هو قول سيد مرتضى قدس سره، سيد مرتضى معروف وهو معروف من الفقهاء والعلماء، بل هو قال لا يجب إزالة النجاسات عن مكان المسلي كلها، يعني يجب تسهيل الموضع في حين الصلاة. شخص المصلي إذا حين الصلاة يجب عليه إزالة جميع النجاسات من مكان المصلي، إن كل مكان فيه متنجسا بالنجاسة، كي يزل لباس المصلي في هذا المكان يسل، أو أعضاءه السبعة يسل في هذا المكان أو غير أعضاء السبعة، يجب التطهير مكان يعني صحة الصلاة مشروطة بطهارة مكان المصلي، بل مطلقة مكان على نحو الإطلاق، مكان المصلي على نحو الإطلاق يشمل جميع الأمكنة التي يصلي في هذه الأمكنة، يشمل موضع السجود، ليس سجود في قاعة المكان، يشمل مواضع المساجد السبعة، ويشمل غير مواضع السبعة. إذا إنسان في حال الجلوس، في حال الجلوس بل يصل مقعده في السوا في الفراش أو في العرض، لابد مكان المقعد أيضا طاهرا. وإذا كان مقعده يقع في النجاسة باقي أجزاء السبعة موضعه طاهر، لكن حين الجلوس يصل مقعده في النجاسة، لكن النجاسة غير مسلمة، لا مسلمة كان لا إشكال فيها. قال سيد مرتضى يجب تطهير هذا المحل محل أيضا. بله، پس يجب تطهير مكان، يجب خلو النجاسة من مكان المصلي، كل مكان، حتى إذا كان هناك بعيدا ثوب الإنسان يقع على الموقع النجس، يجب تطهيره جميع مكان مطلقا، سواء كان موضع السجود أو غير موضع، سواء كان المساجد السبعة أو غير مساجد السبعة، يجب تطهير مكان. پس كما أنه يشترط في الصلاة طهارة البدن، يجب في الصلاة طهارة اللباس، يجب في الشخص المصلي طهارة موضع مكان الصلاة، مكان الصلاة على نحو الإطلاق، لا خصوصية موضع السجدة، لا خصوصية مساجد السبعة، بل خصوص جميع مكان يقع فيه في الصلاة. وما الدليل على سيد المرتضى؟ بله، هذا قول للسيد المرتضى قدس سره. هل له دليل؟ نعم، للسيد المرتضى استدل بهذا القول كي يجب تطهير مكان المصلي مطلقا في حين الصلاة، لا بد أن يكون طاهرا، صحة صلاة المصلي مشروطة بطهارة المكان المصلي على نحو الإطلاق. استدل قدس سره بروايات، لكن أنا أنقل لكم أربع روايات. بله، إن شاء الله باقي روايات ليس قابل للذكر، ارجعوا إلى مكانهم. أربع روايات، كهذه الأربع روايات تدل على نحو الظهور والصراحة، لابد من طهارة مكان المصلي على نحو الإطلاق. استدل سيد مرتضى بهذا. إذا كنت مقلدا لسيد مرتضى يجب عليك تطهير جميع مواضع بدنك حين الصلاة. خب، هذه الروايات التي استدل بها سيد مرتضى يجب تطهير مكان الصلاة مطلقا، بله، من حيث السند لا إشكال في هذه الروايات، كل هذه الروايات إما روايات صحيحة كراوي رجل عدل إمامي، خب يسمى رواية الصغة صحيحة، إما روايات موثقة، وإن لم يكن عدلا إماميا لكن رجل موثق بل لا يكذب في نقله في الروايات قابل للوثوق، روايات إما موثقة استدل سيد مرتضى بهذه الروايات وأفتى بأنه يجب تطهير مكان الصلاة على نحو الإطلاق. منها موثقة ابن أبي بكير، ابن بكير ليس رجلا عادلا إماميا، هو رجل مذهبه ما أدري غير مذهب، حتى ليس مذهب الإمامية، مع ذلك رجل موثق. موثق ابن بكير، موثقة ابن بكير، قال ابن بكير، بل قال سألت أبا عبد الله، عن إمام صادق، سألت أبا عبد الله عن شاذكونه، بله تعریف سازتونه؟ سازه به فتح الدال. بله فی الروایات موجودن کلمه سازه گونه، لکن خب الان فی نفس الروایت هذن کلمه موجود. الان سازه گونه گفت فراسون که یصنع فی الیمن، اهل اليمن يصنعوا هذا الفراش، لكن هناك صاحب جامع المقاصد هو قال شاذبونه عبارة عن حسير قليل، حسير صغير مثلا، حسير صغير جدا، مثل في السابق ليس كل سجادة مثلا من كذا، حسير صغير، لكن قال فراش يسلى ينوم الإنسان في هذا الفراش في الليل، بل فراش في ينام في هذا الفراش. بل موثقة ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عن شاذبهنا، فشاذبهنا فسر في اللغة المنجل لم يفسر، لكن هناك في القاموس راجع في القاموس هناك فسر عبارة شاذبهنا عبارة عن فراش الذي ينام عليه، لكن هذا الفراش فراش خاص ليس كل فراش كي يصنع في اليمن، فراش الذي ينام عليه هذا هو شاذبهنا. بله قال سألت أبا عبد الله عن شاذبهنا يصيب الاحتلام، إنسان ينوم في حالة النوم خصوصا إذا كان مجرد بله شخص أعزب ينام، بله يصيب الاحتلام أي يسلي عليها، لكن بعد ما صار يحتلم بل منيم الى الصباح يصير يابس بالسرعة، يصير يابس بل يصيبه اي يسلي عليها. قال لا لا يسلي، لا يسلي على هذا الفراش. هو هذا الفراش من المصادر السبعة، انسان في هذا الفراش بل لا يسلي في هذا الفراش، سواء كان يقع في هذا الفراش مصادر سبعة او غيره، هو مكان يصلي لانه لا يسلي في مكان في هذا المكان هذا الفراش موجودا. امام قال لا يسلي في هذا الفراش، لا يسلي في شاذبهنا، لا يسلي، ليس هذا اطلاقا، لان مكان الصلاه شاذبهنا هو متنجس بالمني، وان كان مني يابسا لكن لا يسلي في هذا، سواء كان مني يقع في موضع السجود محل مني او يقع في احد اعضاء السبعه او يقع في مقام في المقعد، من يقع في المقعد لا معنى في مقام الجلوس بل هكذا. هذا روايه اولى صريحه وظاهره تشمل اطلاق الروايات في مكان المصلي لابد ان يكون طاهرا من كل النجاسه. بل ثانيا ايضا موثقه روايه ثانيه ايضا موثقه عمار الصاباتي، موثقه عمار الصاباتي ايضا تسل عن، لكن سند الروايات كثيرة جدا، هذا رواية متصل بالمعصوم هذا، وإلا عن كذا عن كذا عن كذا حتى يرث بعمار صاباتي. عمار صاباتي عن أبي عبد الله في حديث قال سئل عن الموزع، موزع المكان، سئل إمام الصادق عن الموزع وعن مكان يكون هذا الموزع في البيت، الموزع الخاص يكون هذا الموزع في البيت أو غير البيت، خارج البيت أو داخل البيت، إنسان قد يسلي في البيت وقد يسلي في خارج البيت، يكون في البيت أو غير البيت، فلا تصيبه الشمس، بله، ولكن قد يبس الموضع القدر في موضع في هذا الموضع قدر، قدر في اللغة بمعنى شوغة نجاسة، وإن كان نجاسة يابسة في الموضع القدر، يكون موضع القدر في البيت أو غير البيت فلا تصيبه الشمس، اما الشمس لا تصل في هذا الموضع القدير موجود، اذا وصل الشمس، لان الشمس من في نظر كثير من الفقهاء من الشوغى من المتاخرات، فالصلاة يقع مع الطهارة خارجا عن محل البحث، يصلي الشخص في موضع قدر كهذا الموضع القدير في البيت كي لا يصل اليه الشمس، هل يجوز الصلاة في هذا الموضع؟ في هذا الموضع القدير موجود في البيت كنار البيت ناحية البيت متنجس بالقدير، لكن القدير صار يابسا، هل يجوز الصلاة في هذا المكان؟ قال الإمام عليه السلام لا يصلي علي، لا يصلي في هذا الموضع القدير، وإن كان قدير يابسا بل جافا لا يصلي، يعني لا الصلاة النهي صغى يدل على البطلان، ان الصلاة نهي يدل على البطلان نفسه. لهنا لا يجوز صلاة هناك، باطل صلاة هناك. لماذا؟ لان الصلاة مع النجاسة في مكان النجس لا يجوز، سواء كان هذا النجس يقع في مواضع السبعة او غير مواضع السبعة. مطلق رواية، الرواية كليهما موثقتان. رواية هناك روايات اخرى، لكن هذه الروايات من حيث السند ليس بموثقة صحيحة، كل صحيحا ايضا موثق. هناك رواية ويمكن ان يستدل على ذلك، بل هناك اخبار اخرى صحيحة صحيحة زرارة. هناك رواية صحيحة صحيحة زرارة وحديد بن حكيم اثنين، بل قال زرارة وحكيم بن وحميد بن حديد بن حكيم قالا، شو قالا؟ اثنين قالا، قلنا بل قالا اثنين، قلنا لأبي عبد الله عليه السلام السطح يصيبه البول، سطح البيت، سطح البيت يصيب البيت يصيبه البول، أو يبال عليه بل أو يصيبه البول قهران، أو إنسان يروح في فوق السطح يباله على السطح، أو يبال عليه. هو إنسان إذا بال على السطح أو يصيب البول على السطح لم يصير صح نجسة، ها؟ يصير نجسة. بل بل يبال عليه يصلي في ذلك المكان، هل يجوز الصلاة في هل الصلاة صحيح في هذا المكان كي وصل إلى البول، أو إنسان تبول في هذا المكان هل يصح الصلاة؟ قال الإمام عليه السلام إذا كان إن كانت تصيبه الشمس وكان جافا فلا بأس به. إمام قال إذا أصاب في هذا المكان شمس وكان من موضع سوغة صار جافا بواسطة الشمس، كان جافا وأصاب به الشمس، لا إشكال في صلاة في هذا المكان. لماذا لا إشكال؟ لأن الشمس من السوغة من المتاهرات، إنسان تبول في سطح داره، تبول شخص خصوصا شخص عاجز تنبل تبول في سطح داره واشرقت الشمس على هذا البول وصار يابسا، والشمس أيضا يكون من المتاهرات، فالصلاة لا إشكال فيه. فسأضع في موضع الحكم الإمام قال طاهر لكن بشرطين، أول أن يكون جافا، وثانيا أن جفافه بواسطة الشوغة بواسطة الشمس يجوز الصلاة. أما إذا لم يكن وإذا كان جافا ولم تصل إليه ولم تصيبه الشمس، صار جافا ولم تصيبه الشمس، هل يجوز الصلاة؟ في موضوع الصلاة أخذ شيئين، جاف لكن إصابة الشمس، أما طاهر يجوز الصلاة. بله، أما إذا لم يكن إذا كان جافا ولم تصب الشمس فهو صلاة صغر، مفهوم مفهوم ما يتدل الصلاة باطل، لأن الجاف بدون الشمس نجس، فصلى في مكان النجس، وإن لم تصل النجاسة إلى بدنه ولا ثوبه، لكن مكان الصلاة لابد أن يكون طاهرا. هذا استدلال الثالث للسيد مرتضى قدس سره. هناك رواية أخرى أخيرة، بل نقرأ لكم أغام. فلا بأس به، قال يصيبه البول أو يبال عليه يسلي في ذلك المكان، سأل زرارة وحديد بن حكيم قال إن كانت تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به، إلا أن يتخذ مبالا، إلا أن يكون بل هناك جعل هذا المكان الخاص مسترح، إذا كان مسترح باطل لا إشكال فيه. بل هذه رواية ثالثة رابعة، منها صحيحته الأخرى صحيحة الزرارة الأخرى. سألت أبا جعفر، إيه سؤال عن أبي جعفر لا عن أبي عبد الله، أبي جعفر من؟ بل من باقر؟ بل سألت أبي جعفر مطلق، بل سألت أبا جعفر عن البول يكون على سطح هذا البول أو في مكان الذي يصلي فيه، فقال أبي جعفر عليه السلام إذا جففته الشمس فصلي عليه فهو طاهر. بس مفهوم شو يصير؟ إذا لم يجفف بالشمس جففت لكن بدون الشمس فهو نجسون. فالظاهر حديث تدل على أنه يجوز الصلاة لأنه طاهر، بل لأنه جففت بالشمس، ومفهومه تدل على أنه يجوز. هذه الأربع روايات، هذه الروايات هو رواية الأخيرة يستدل على ذلك، بعض آخر أيضا على ذلك، بل يصير خمس روايات. وقد بما ورد من النبي، هذه الرواية أخيرة رواية النبوية. قلت رواية النبوية من حيث السند ضعيفة نوعا، من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة، النبي نهى عن الصلاة مواضع عديدة. كم هذه المواضع؟ بل ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على النبي، بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة في المجزرة، لا نهى عن الصلاة لا تصلي في المجزرة. مجزرة، تعرف مجزرة؟ صلي بل في المجزرة وفي المزبلة، زبالة، مكان الزبالة. نهى عن الصلاة في المجزرة والصلاة في المزبلة، هذا اثنين، والصلاة في المقبرة قبل القبور يعني، في المقبرة، والصلاة في قارعة الطريق، يمشي الناس هنا في وسط الطريق لا تبول هنا، بل في قاعة الطريق، وفي الحمام، نهى عن الصلاة في الحمام وفي معاتن الإبل وفوق ظهر بيت الله. إذا رحت بالمكة وتدخل في داخل البيت وروح بالزهر البيت، لا تصلي في زهر بيت الله. هذا الاستدلال الأخير بعد، لكن سيد مرتضى لم يستدل بهذه الروايات، لكن بعد قال مكان المصلي لابد أن يكون طاهرا، استدل بهذه الروايات. لكن هذه الرواية ليس جميع، يشمل جميع الخصوصيات، مزبلة أو مثلا بالوعة، هذه المكان بعد هذه الفقرات لا تصلي، ليس النهي عن الصلاة في بعض فقرات هذه الروايات إلا لوجود الشوغة، لوجود النجاسة، لأن لا تصلي في مكان الشوغة، في مكان النجس، مزبلة هناك أو الحمام هناك في السابق كان محل النجاسة، فإذا كان محل النجاسة لا تصلي، لابد أن يكون صحة الصلاة مشروطا بطهارة مكان. هذا أيضا تدل على أن الصلاة، نهى الصلاة عن هذه الأمور، لكن بعد هذه الأمور نهي الصلاة لا معنى لها إلا سببه شوغى نجاسة. هذه الأدلة روايات موثقة أو روايات صحيحة كلها تدل، بل من حيث الدلالة لابد أن يكون مكان مكان الصلاة، مكان المصلي لابد أن يكون طاهرا، سواء هذا المكان من مكان مساجد السبعة أو غير مساجد السبعة، لابد أن يكون في مقدار تصلي المصلي، لابد أن يكون. هذه الأدلة دليلا على سيد الفتوى سيد المرتضى. هذا بس لابد يقول مكان المصلي طاهرا للطهارة، ولابد من إزالة النجاسة، وإن كان يابسة وإن كان جافا، بل لابد من إزالة النجاسة أولا بعد صلي. هذا استدلال للسيد المرتضى. هلا لم يفتي أحد لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، حتى مراجعنا حاليا لم يفتي بهذه الفتوى، قال فقط موضع سجود لا بد أن يكون طاهرا. فما هذه الروايات؟ يعني كل صحيحة، إن شاء الله الرد على هذه الروايات